بين النفخ الذي ليس فيه ريق، هذا هو النفخ. تنفث يعني تنفخ بنفخ معه ريق. السواحر يعملن هكذا، يعقدن العقد إذا أردنا أن يسحرنا أحد ويفرقنا بين المرء وزوجه، إذا أردنا أن يفعلن ذلك نفثنا هذه النفثات، عقدنا العقد التي يريدنها ثم نفثنا عليها. فالله تبارك وتعالى أمرنا بأن السعيد من ذلك، فنقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الليل إذا وقب يعني إذا أظلم، لأن الليل إذا أظلم خرجت الهوام وخرجت الوحوش وخرج الأشرار والشياطين يستترون بظلام الليل. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعيذ من هذا، قال ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. كما تقدم النفاثات هي السواحل إذا نفثت في العقد بعقد السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، كل إنسان في حسد، ما يخلو الإنسان من الحسد. فالإنسان أناني بطبعه، يريد الخير لنفسه ولا يريد الخير لأحد، ولكن فيه أناس يقدرون على أنفسهم ويمنعون الحسد، يمنعونه من أنفسهم ولا يرضون ذلك. ولكن أمرنا الله أن نستعيذ بالحاسد إذا حسد، حينما يحسد أمرنا أن نستعيذ منه، وألا ما دام أنه لم يحسد وأن حسده في نفسه وفي قلبه هذا ما يطولنا منه أذى ولا ينالنا منه مكروه ولا أذية، وإنما أمرنا أن نستعيذ من الحاسد إذا حسد. قال ومن شر حاسد إذا حسد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز للمرأة أن تلبس قفازين في يدها وشراريب في رجليها في كونها معتمرة؟ المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ولا تغطي وجهها، لا تلبس القفازين ولا تغطي وجهها إلا إذا كان فيه رجال أجانب، إذا حضرها الرجال الأجانب غطت وجهها، سدرت على وجهها. أما إذا لم يكن عندها رجال أو ليس عندها إلا محارمها فيجب عليها كشف وجهها، وأما القفازين فلا تلبسهما المحرم. هل في ذهب المرأة المستعمل زكاة؟ الحلي إذا أعد للاستعمال ليس فيه زكاة على الصحيح. الصحيح من قول أهل العلم أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والمحققون من أهل العلم. بعد صلاة الوتر هل يجوز صلاة التهجد؟ يجوز للإنسان إذا أوتر أنه يتهجد بالليل، ولكن لا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وإذا أراد الإنسان أن يصلي مع الإمام حتى تنتهي الصلاة ليحوز أجر قيام ليلة، فإذا سلم الإمام من الوتر يقوم فيأتي بركعة يشفع بها صلاته ثم يوتر آخر الليل. أنا قصدت سيارات على ناس ولا يوجد عندي شيء من هذه المبالغ، وإنما أقساط على ناس، وعلي لصاحب المعرض 40,000 ريال، فهل عليه زكاة؟ الإنسان إذا كان له دين على الناس، إذا كان له ديون على الناس، فالديون تارة تكون عند ناس موسري يستطيع أن يأخذ حقه منهم، فهذا تجب فيه الزكاة. وأما الدين إذا كان على معسر فلا زكاة فيه، لا زكاة في الدين الذي على المعسرين، وإنما تجب الزكاة إذا كان لك دين على إنسان موسر غير مماطل. ما هي نصيحتكم في النساء اللواتي يصفرن وجوههن في المسجد الحرام؟ نصيحتي للنساء أنهن إذا خرجنا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، يعني على طبيعتهن، ما تجملن ولا تعطرن ولا تطيبن. فالمرأة المسلمة التي تريد ثواب الله وتريد أن تحوز على الأجر، هذه إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد فعليها أن تلبس ثياب العادل، وعليها أن تجتنب الطيب، وعليها أن تستر وجهها وأن تستر كفيها ورجليها، أن تتستر وتلبس ثياب الحشمة، هذا الواجب عليها. وأما إذا عملت مثل هذا العمل وتبرجت فهذه حصلت من الوزر أكثر مما حصلت من الأجر، فتنت نفسها وفتنت غيرها. امرأة متهاونة في دينها وإذا جاءت العادة الشهرية لم تقضي ذلك. لا، إذا المرأة إذا جاءت العادة الشهرية يجب عليها أن تقضي تلك الأيام التي حارت التي قعدت فيها وتحيضت فيها، يجب عليها، أفطرت هذه فيجب عليها القضاء بإجماع أهل العلم. إذا صليت مع الإمام الوتر وأردت أن أصلي التهجد علما بأني شفعت مع الإمام، فكم ركعة أصلي التهجد؟ هل أصلي سبعة ليكمل 11 ركعة أم أصلي 11؟ هو مخير الإنسان، إذا أراد أن يوتر آخر الليل أكثر الوتر 11 وأقله ركعة، أكثر الوتر 11 وأقله ركعة، فالواحدة وتر والثلاث وتر والخمس وتر والسبع وتر والتسع وتر والإحدى عشر وتر، ينظر إلى حالته. اقرأ بس اقرأ اللي عندك. هل يجوز تصديق السيد الذي يطلب للمريض من الله العافية؟ هل إيه؟ الذي يطلب من للمريض من الله العافية. شوّل السؤال. هل يجوز تصديق السيد الذي يطلب للمريض من الله العافية؟ ما لا، الدعاء للإنسان جائز، يعني تجي لك إنسان يعني تظن فيها الصلاح وتعتقد فيها الخير وتطلب أنه يدعو لك، ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا من دعائك، وأمر العباس بن عبد المطلب أنه يدعو لهم، قال ادعو يا عباس، والصحابة يؤمنون على دعاء. كونك تدعو لك لرجل يدعو لك رجل صالح وتدعو تطلب منه الدعاء، هذا من الوسيلة الطيبة. إنما الممنوع التوسل بالذوات والتوسل بالجاه، هذا هو الممنوع، هذا التوسل الممنوع. أما التوسل بدعاء الصالحين هذا لا، ما في شيء جاي. النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قد خلعت الإحرام قبل أن أقص شعري، فماذا علي علما بأنني قد طفت؟ إذا كان جاهل أو ناسي ما عليه شيء، وإذا كان متعمد فعليه جزاء، لأنه لبس المخيط قبل أن ينتهي من نسكه. ما حكم الجامع الذي بني في أرض مغتصبة؟ الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، إذا بني الجامع والمسجد في أرض مغصوبة لا تصح الصلاة فيها. أيهما أفضل بالنسبة للمقيم في مكة، العمرة أم الطواف؟ الأفضل الطواف، كثرة الطواف بالبيت أفضل من الخروج إلى العمرة. هل يجوز التبرع بالدم وهل يثاب ذلك؟ لا بس، الناس في حاجة إلى إلى إلى الدم، إلى حاجة إلى إسعاف المرضى وأصحاب العمليات وأصحاب الحوادث، فإذا أراد أن يتبرع فلا بس. الممنوع بيعه، الممنوع أن يبيع الدم، هذا هو المحرم، لا يجوز. هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه؟ إن كانوا من أشياء من الأشياء القليلة التي جرت العادة التصدق بها مثل رغيف وقليل من طعام ونحو ذلك فلا بأس، وإن كان أنه لا تتصدق بشيء كثير هذا لا بد من إذنه، إلا إذا كانت تعلم أنه يرضى وأنه موافق فلا بأس، لأن الإذن إما يكون إذن لفظي يقول أعطي وتصدقي، وإلا إذن عرفي تعلم منه إنه لا يمانع من العطاء، هذا جاي. جماعة وضعوا تأمين فيما بينهم وحال عليه الحول، فهل عليه الزكاة؟ وضعوا إيش؟ تأمين. إذا كان هذا الصندوق الذي وضعوه الما يجري بينهم مثلا من حوادث ومساعدات وزواج ونحو ذلك هذا ما في زكاة، هذا مثل الوقف، مثل الوقف على غير معين، ليس لا زكاة فيه. وإن كان لا إلا جمعوه لشيء خاص ففيه الزكاة. الوقف الآن إذا كان عندك غلة وقف، إن كان هذا الوقف على الفقراء والمساكين والمساجد ولا والأمور العامة فهذا لا زكاة فيه، وإذا كان لأناس مخصوصين فهذا فيه الزكاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على